أيضا شبهة المشركين في مكة، وهم قالوا معلم مجنون، معلم مجنون، وقالوا قال الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعلمه بشر، فادعوا أن محمدا يذهب إلى رجل في مكة حداد يصنع السيوف ويصنع آلات الحرب، وهو أصله رومي، رومي من الروم، قالوا أن محمد يذهب إليه ويأخذ منه القرآن. هل يمكن هذا؟ إذا كان رومي والله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، هل يمكن؟ ما يمكن. طيب هل هذه الشبهة رد عليه القرآن؟ نقول نعم، لما قال ولقد، لما قال عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، رد الله قال لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كيف تقولون أنه يأخذ من رومي؟ لو كان يأخذ من رومي لوجدنا فيه، لوجدناه غير عربي، والله تحداهم. طيب هذه رد القرآن عليها بوضوح، ونحن أيضا نرد عليه، نقول لو كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن من هذا الرجل الرومي تدعون أو يدعي المشركون هذا الأمر، لأول ما يقدح في فصاحته وبلاغته المشركون، ومع ذلك عجزوا وتحيروا في قوة بلاغته وإعجازه، مستحيل. ثم أمر آخر، القرآن رد عليهم، القرآن رد عليهم بأدلة كثيرة، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن من؟ من لدن حكيم، من لدن حكيم خبير، ما قال من حداد، وقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكان من عند الله فلا تجد فيه شيء، هذا يعني من المستحيل أن يقع. طيب